مشاهدي الأعزاء، ويسعدنا أن يكون أولى لقاءاتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الأربعين مع فضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله كيف حالك شيخنا؟ ازيك؟ شرف بيك معرض القاهرة الدولي للكتاب. الله يكرمك شيخنا. ايه انطباعك النهاردة عن المعرض؟ والله انا تعبان من الشباب، هذا اول انطباع لي. طيب والانطباع الثاني شيخنا؟ لا الحمد لله، والكتاب هذا سوقنا، يعني هذا هو المتنفس السنوي لنا يعني، لكنه حقيقة الكتب اللي انا شفتها قليلة يعني ليست كثيرة. نعم معتاد او كما هو الظن يعني. هل هناك كتب معينة حريصا يعني تشتريها فضلتك النهاردة؟ لا انا ما فيش طبعا، انا باجي اشوف الجديد ايه، لان طبعا نعم. ارحام المطابع كل سنة بتدفع بكثير جدا من الكتب، لكن الانسان بيبدي الاهم في المهم، يعني كتب الحديث المسندة الانسان بيعتمد عليها في عملي وفي شغلي، وبعدين كتب التحقيقات بالذات التحقيقات الجديدة الخاصة بالموضوعات، يعني مثلا زي انا شفت كده كتاب عن حكم الحشرات في الاسلام او احكام الحشرات في الاسلام، او زي احكام البحر مثلا، في الابحاث المستقلة المفردة ديت ببقى طبعا حريص جدا على ان اجيبها يعني. ايه فضلت الشيخ اللي انت كنت بتتمنى تشوفه النهارده في المعرض وما لقيتوش؟ انا كنت اتمنى اشوف الشيخ محمد عمرو رحمه الله عليه. رحمه الله عليه، رحمه الله. هذا كنت اتمنى ان اراه يعني، وكان الطبيعي ان هو كان اول يوم بيحضر في المعرض وكذا، فربنا يرحمه ويغفر له، نسال الله له الجنه. امين يا رب. شيخنا ايه اللي كنت يعني تتمنى ان انت تشوفه في المعرض خلاف فضيله الشيخ محمد عمرو رحمه الله عليه، وتجد مثلا من ناحيه تنظيميه او من اعداد الكتب ومسمياتها؟ لا هو الحقيقه انا اول شيء في نظري كتب الحديث. نعم كتب الحديث، فانا اتمنى وانا اطوف في المعرض ان اجد يعني من الكتب الجديده المسنده الشيء اللي انا اطمح اليه. في كتب انا احلم بها وما ادري يعني، انتظر كل سنه لعلنا نفاجئ بها، كمستخرج ابي بكر الاسماعيلي او مثلا تفسير ابن مردويه او تفسير عبد بن حميد، او الباقي من تفسير ابن ابي حاتم مثلا، والباقي من تهذيب الاثار لابن جرير. في كتب معينه كده تعتبر علامات. نعم علامات بالنسبة لنا كمشغلين بالحديث يعني، أبحث عنها في الـ، لكن كل سنة الحمد لله بتطلع كتب جديدة، هي مخطوطة، كانت مخطوطة عندنا وكنا بنبذل جهدا كبيرا في قراءتها، بتطلع الحمد لله دلوقتي يعني. فضيلة الشيخ، وما هي أهم الكتب لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني في معرض القاهرة الدولي؟ لا أنا ليس لي الحقيقة كتب، في كتب جاهزة زي كتاب تنبيه الهاجد إلى مواقع من النظر في كتب الأماجد، عندي من الجزء السابع الى الجزء الاثناشر. نعم. وطبعا من اول للسادس طلع بقى له حوالي 7 سنوات، فدي كانت تتمة. نعم. والجزء الاول من كتاب الفتاوى اللي هو المسمى باقامة الدلائل على عموم المسائل، فده لكن هو طبعا الناشرون تأخروا في دفع الكتاب للمطبع نظرا للزحام الشديد. نعم. في المطابع. ولكن هناك كتب كثيرة لفضيلة الشيخ ابي اسحاق الحويني في معرض الكتاب منذ سنوات. هلا في كتير. نذكر بعضها شيخ. في كتير يعني، في عندك كتاب بذل الإحسان وتقريب سنة سيد عبد الرحمن، في غوث المكدود تخريج منطقة من الجارود، في الإنشراح في أدب النكاح، وفي جنة المرتاب نقد المغني عن حفظ الكتاب، وفي تحقيق كتاب خصائص علي للنسائي، والأربعين القدسية الملة على القاري، وفي فضائل فاطمة لابن شاهين، ويا كتب كثيرة في أكثر من حوالي 40 كتابا. الله يحفظك. وما رأيك في ارتفاع أسعار الكتاب في هذا المعرض وعلى العموم؟ والله إن الله وإنا إليه راجعون، يعني طالب العلم أشد الناس مسكنة أمام هذه الكتب. نعم. بيبقى في أمس الحاجة يعني، الكتاب بالنسبة لطالب العلم كالولد. نعم. كالابن يعني، فأكتر حاجة تمض يعني أن يدخل الإنسان على الكتاب يبقى نفسه فيه مش عارف يشتري، بيطلع بحسرة يعني، لكن ارتفاع أسعار الورق والكلام ده هذا ارتفاع عالمي يعني. إذن لابد من وصية من فضلتك لأصحاب رؤوس الأموال ليدعموا طلاب العلم. أنا دائما أقول هذا، هذا هجي راية منذ أكثر من 15 عاما. نعم. أقول للناس المحسنين ما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إنك لن تسعى بمال إنك لن تسعى الناس بمالك كله فخص به أهل الفضل. فهو طلبة العلم اللي أنا بعتبر أنهم حراس الحدود الحقيقيون على تراث الإسلام، سواء كان منهم الذي يكتب بقلمه ولا يخطب، سواء كان الذي يقف ويعني يتكلم، كل واحد إنما يكون في مكان، فهم أحوج الناس، وطلبة العلم يدورون ما بين فقير ومسكين. يعني بسبب ارتفاع الأسعار الشديد جدا مع ثبات الدخول، في طائفة من الناس كانت مستورة زمان، كانت مستورة، الآن نزلت، اللي نزل تحت خط الفقر والذي يقبع على خط الفقر، حتى اللي هم القدام الناس اللي احنا كنا نقوله المستورين. فطلبة العلم إما يدور ما بين فقير ومسكين، لأن الفقير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا يجد شيئا، أما المسكين هو الذي يجد ما لا يكفيه، يعني يجد لكن ما لا يكفيه. فطالب العلم إذا وجد يعني ما يأكل ويشرب به، لكن الكتب هذه تحتاج إلى ميزانية خاصة. فإحنا بنهيب الحقيقة بإخواننا من أهل الفضل من أصحاب رؤوس الأموال، إذا أراد أن يجري يوم القيامة في مضمار العالم فعليه أن يسلط الهلكة على ماله في الحق والبذل لهؤلاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عن الجميع، قال عليه الصلاة والسلام: ألا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما فهو يعلمه الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق. فأي رجل صاحب رؤوس أموال يبحث عن الناس الفضلاء اللي هم أنا أعتقد أن من أفضل الناس الطلاب العلم، لفقراء ولكنهم باذلون، غير الفقير اللي قاعد بياكل يشرب وفقير وخلصنا، لكن فقير ويبذل قائم بدوره تجاه دين. انا احب بكل من عنده مال ان يبحث عن طلبه العلم. فضيله الشيخ، ونحن في عصر التكنولوجيا والانترنت، هل تظن ان الكتاب سيندثر؟ لا الكتاب لا يمكن، الكتاب سيظل مكانه ثابتا، لكن انا بعتقد ان السيديهات وهذه الاشياء اكبر جنايه على طلبه العلم. نعم. ليه؟ لأن زمان كنا مثلا بندرس الكتاب من أوله إلى آخره، نعم، مع قطع النظر قال أنت محتاج إلى المادة العلمية غير محتاجة. الآن ما عادش حد بيقرأ، ما عادش حد بيستوعب، هو المطلوب إيه؟ أنا عايز بحث معين، أجيب المادة بتاعته وأخد البحث أقوله وانساه. نعم. زي الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة النهاردة الواحد لو معوش آلة حاسبة رجعنا زمان، زي زمان للطريقة الأولى، خمسة ومعنا الواحد ونستلف ثلاثة مش عارف من مين والكلام ده. ده بسبب إيه؟ بسبب تعطل الذهن. نعم. وكان قديما يقول محمد بن سيرين رحمه الله: وددت لو أن الأيدي قطعت في الكتابة. قيل لما؟ قال: لأنها ضيعت الحفظ. فكيف لو رأى ابن سيرين زمان السيديهات المكتبة الألفية قرص عليه ألف كتاب. نعم. ويظن أن حد ممكن يقرأ العلم من على كتاب. طالب العلم إذا بدأ حياته من على الأقراص فهو طالب فاشل، سيظل فاشلا ويمشي من مرحلة فشل إلى مرحلة فشل ولن يحصل شيء. الكتاب معروف قيمته تظل دائما هي كما هي، لا عوض عنه ولا بديل. الكتاب هو الكتاب. الكتاب هو الكتاب. فضيلة الشيخ، وآخر سؤال حتى لا أطيل عليك في هذه الشمس الحارقة، أقول: ما هي وصية فضيلتكم لطلاب العلم؟ أقول لهم: حدود دولتنا مطاردة وتغزى، فيه عدو لنا في الخارج وفي جهلة في الداخل. هؤلاء الجهلة بالنسبة للعدو الخارج زي النفس الأمارة بالسوء مع الشيطان، نعم، كلاهما يتعاون على الإسلام، هذا يتعاون بمكر ودهاء وده يتعاون بجهل أيضا. وجدنا من أبناء الإسلام من يطعن على الإسلام بالجهل لمجرد أنه مش فاهم. يعني في معرض الكتاب الماضي وقفت على كتاب تصحيح صحيح البخاري، وهذا رجل جاهل، أولا ليس بمعروف عند أهل العلم، لقيط بالنسبة لأهل العلم، لقيط بالنسبة لزي زي زي الرجل الذي لا نسب له. يقول مثلا في هذا الكتاب أن سفيان بن عيينة لم يسمع من عمرو بن دينار، وهذا على خلاف كل أهل العلم. كل أهل العلم يقولون أثبت الناس في عمرو بن دينار سفيان بن عيينة، بل يقول سفيان بن عيينة: لبست مع عمرو بن دينار ما لبث نوح في قوم. إزاي يجي بني آدم يخالف أهل الاختصاص؟ يعني النهاردة لو طلع أي بني آدم يقول ما فيش حاجة اسمها بنك مثلا، او ما فيش حاجة اسمها مثلا مركبة فضاء على ما يقولون، او ما فيش حاجة اسمها حاجة تطير في الهواء، لاتهموا كل الناس بالجنون. ليه؟ خالف اهل الاختصاص. النهارده لما يكون اهل الاختصاص جميعا يقولون اثبت الناس سفيان عن عمرو يقول لم يره اصلا، وماشي ماسك المسألة كده، يعني تلت صحيح البخاري مضيعه، هذا من الجهل، هذا طبعا من الجهل. يتلقف هذا اعداؤنا في الخارج، ياخذ هذا الكلام وبعدين يضيف عليه شوية الكلام. فانا عايز اقول يعني نحن مهددون، مصادرنا الأصلية تتعرض الآن للهجوم، إما من خلال الأعداء أو من خلال الأبناء الجهل. لن يقوم بهذا الدور إلا طلبة العلم المحتسبون الذين يعرفون حقيقة المحنة. فأنا أوصيهم الحقيقة أن يعني يجدوا في الطلب ويبطلوا بقى التهريج اللي بيعملوه ده. تلاقي الطالب 15 سنة ولا عارف يحرر مسألة أصولية ولا عارف يحرر مسألة فرعية ورايح جاي بالكتاب في إيده، لا، هذين يا شيء من الجدية من طلبة العلم، لأن الحقيقة الأمل منوط بهم بعد توفيق الله لهم. يعني بارك الله فيك فضلت. الله يحفظك. لولا حرب الشمس الله يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. ولكني أشكرك شكرا جزيلا. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. العلامة المحدث. لا علامة ولا محدث. حارس حدود لا علامة ولا محدث. بارك الله فيك. طفلة من كازاخستان. سلم يا مريم. بارك الله فيك يا بنت. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك. اسمك ايه؟ مريم ايه؟ عبد الرشيد. عبد الرشيد منين؟ كازاخستان. ولا من مصر؟ كازاخستان. ما انت قاعده في مصر اه؟ مصيرك في اجنبيه ولا؟ ربنا يهديك. ربنا يحفظك.